اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عند قول الله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تكلم العلماء في هذه الآية وذكرنا ما قيل: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. عند قول الله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم، تكلمنا عنها، لكن قال العلماء أن الدعاء لا بد أن يكون عن علم وعن فقه حتى لا يتجاوز الإنسان في دعائه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قالوا إن الدعاء المشروع أن تطلب أمرا في حدود ما بينه الشرع أنه أمر مباح، فلا تطلب ما يخالف الشريعة، كذلك لا تطلب ما يخالف سنن الله في كونه. يعني الإنسان لما يدعو يطلب أمور تتمشى مع الشريعة. وده في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الحديث معناه كده أن الإنسان ما لم يعجل يقول: دعوت ودعوت فلم يجب لي. ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، يعني ما يطلب في حاجة محرمة، ما يطلبش مثلا أن يوفق لأمر فيه معصية. لا توجه إلى الله بدعاء يطلب فيه أمرا فيه مخالفة شرعية. لأن المفترض أنه مؤمن، والمؤمن لا يخرج عن دائرة الشريعة ولا يحيد عن الخط المستقيم الذي رسمه القرآن ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ما يقولش: يا رب بس لو كنت يعني الواحد يتجاوز خمسة مثلا، ما يطلبش من ربنا يتجاوز خمسة أو أن يحلل الله له خمسة ليتزوجهن. هو عارف حدود الزواج كام، أو يطلب مثلا يقول لك إيه: ارزقني يا رب حتى كل سنة بزوج. إيه كل سنة زوجة؟ ده يبقى أي تفاهة، يعني عايز كل سنة يتجاوز واحدة مثلا، ده يبقى خارج عن الايه، عن الخط المستقيم. او يطلب شيء مخالف لسنن الله في الكون، لسنن الله في الكون. بمعنى ان معروف ومعلوم ان اللي عايز يتخرج طبيب بيتعلم الايه، الطب، يبقى يدخل كلية الطب ويتعلم علوم الطب ويتخرج وبعدين يمارس المهنة، يبقى كده بقى طبيب. ما يقعدش 20 سنة يتعلم الهندسة وبعدين يقول: يا رب اعمل لي طبيب ناجح، يا رب ابقى طبيب ناجح لي عيادة ومستشفى تخصصي عالمي. انت دخلت هندسة وتخرجت من هندسة، يبقى يقول: يا رب وافقني في عمل الأمور الهندسية. إنما بيقول: وفقني وأعمل مستشفى تخصصي وأبقى جراح عالمي زي فلان. يبقى أنت كده يعني بالتعبير الثاني معناها بيستعبط، بيستهبل. جاء بيطلب المستحيل، بيطلب المستحيل. أو مثلا يطلب من اللي يقول لك يا رب حفظني العلوم كلها في يوم واحد. وزي ما قال الشيخ عليه رحمة الله، ربنا قادر لكن مش هيرضى يعلمك العلوم كلها في يوم واحد. ده العلم ده يعني مراحل، العلم يطلب ويسعى إليه ويحصل، وله أسلوب في طلبه وتعلمه. والحديث يقول إنما العلم بالتعلم، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. زي ما أنت بتطلب الخير تسعى إليه وتحرص عليه، تطلب في الخير وانت لايق، وكذلك الشر تتوقاه يقيك الله منه. لما ترمي نفسك في الشر والهلاك يعني يقعد مثلا يسكن في سكن، شاب يسكن في شقة فيها ستة من بتوع المخدرات ولا بتوع المجرمين، ويقول يا رب ارزقني قيام الليل، يا رب اجعلني من عبادك الصالحين، يا رب اجعلني من عبادك الأئمة المسلمين، اعمل الله عليك ابعد عن الجولة انت في الأول. يعني انت عاوز تبقى صالح ما تسكنش مع الفجرة، يجاور الصالحين ويقعد مع واحد لا يبقى شيء، ويقول يا رب أنا طالب علم ووفقني للعلم النافع واللي معاه يعني ليله ونهاره في العربدة. يقول الإنسان يعيش نفسه يتحرى الخير يعطى ويتوقى الشر يوقى. ابعد عن الشر تسلم، واحرص على الخير تغنم. كما الأخذ في الأسباب في طلب العلم وفي توقي الشر وفي تحري الخير، كذلك في الدعاء المشروع. وللشيخ عليه رحمة الله محمد إسماعيل معاذ به دعاء، اللي يعني في كلمة في موضوع الدعاء قال لك ما تقولش يا رب اعملني محافظ، وقادر يعملك محافظ لكن انت ما تنفعش، انت ما تعلمتش عشان تبقى مش محافظ، عشان تبقى محافظ. يعني تبقى محافظ تأخذ مؤهلات التي تؤهل لمثل هذه المناصب. اسعى في العلم واطلب العلم، وبعدين اسعى في العمل الخير والاجتماعي، واسعى في العمل الإداري وتدرب وتعلم، وبعدين قد يؤهلك هذا ويرشحك لمثل هذا. ولا مثلا يبقى عندي 7 أولاد يقول يا رب اجعلهم كلهم محافظين، وده دعاء ده ايه يعني؟ عاوز يقول عياله كلهم يبقوا وزراء. انت ليه بتطلب وزراء؟ انت اطلب لهم التوفيق في مجالاتهم، يعني يسلكون العلم، واطلب لهم التوفيق فيما هم فيه، لان الله سبحانه وتعالى لن يغير السنن الكون عشانك، مش هيغير نظام الكون عشان خاطر كلمه تقولها انت. فانت اطلب من الله في حدود المعقول، ولا تطلب المستحيل، ولا تطلب ما يخالف سنن الله في كونه. ولا يقول يا رب طول عمري يعيش 1000 سنة، بعدين تملكوا مال 1000 سنة وأعمار أمتي ما بين 60 و70، قال لهم أن أتجاوز ذلك، نسأل الله حسن الخاتمة. يبقى قال لك لا تطلب ما يخالف سنن الله في كونه. وزي قال فلا تسألني في شيء من الأشياء ليس لك به علم صحيح أنه حق وصواب. لما تطلب حاجة اطلب يعرف أنها حق وأنها إيه صواب، أنها حق ليس باطلا، أنها صواب ليس يخالف الحقائق. وهذا النهي يدل على أنه يشترط في الدعاء أن يكون بما هو جائز في شرع الله وسننه في خلقه، فلا يجوز سؤال ما هو محرم وما هو مخالف للسنن لله القطعية بما يقتضي تبديلها، لأنها لن تبدل ولن تحول من أجل دعائك أو قلب نظام الكون لأجل هذه الدعوة التي يدعوها الداعي. ولكن يجوز الدعاء بتسخير الأسباب برضو في حدود الذي تقتضيها حالك وظروفك. يعني مثلا المريض يقول يا رب اشفني، اشفني ونائم في الارض يقول يا رب اشفني واسع في الايه في العلاج. قم ييسر له العلاج الناجع الذي يؤثر فيه. وقد يتأتى من قبل الله سبحانه وتعالى دفعة روحية معنوية تزيح غالبية الآلام والمرض. لأن احنا عارفين المعالجة بتكون في جانب نفسي وجانب ايه مادي. جانب نفسي إحساس المعنويات الإنسان لا تأزم، لأن في واحد لما يمرض ولا يعوذ بالله يبقى متأزم متألم وعايز الناس كلها تزعل معه وتحزن عليه. أنا نعرف ناس لما يجي له ألم بسيط كده مش يتألم، ده بيبقى حزين تنزل عليه الكآبة 100% ولا يعوذ بالله، يعني عايز الناس كلها تزعل معه عشان هو بس يعني وعكة. الإنسان يقاوم بثقته في الله واعتماده عليه وبالدعاء ويسعى في الأخذ بالأسباب بقدر الإمكان. يبقى الدعاء أيضا أن ييسر لك الأسباب. طيب في مسابقة للعمل معين يقول يا رب أتوظف فيه، يا رب يخدمني معه، وما قدمش وما جابش الملف ولا ورق ولا عارف شروط العمل ولا أحاول يعمل حاجة، يبقى ده إيه يعني يخدع نفسه، ده لا يوصف بأنه عاقل والعياذ بالله. ولذلك إني أعدك أن تكون من الجاهلين. هو هنا تحذير لسيدنا نوح، كان يقول لي يا نوح أنت مستواك أعلى من كده، ما تسألش حاجة لا توافق في الحق ولا توافق الصواب، لأن أنت عالم وأنت نبي، والأنبياء هم أعلم خلق الله على أرض الله صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. فأنهاك أن تكون منهم، يعني ابتعد عن هذا الطريق لأنه طريق مين؟ طريق الجاهلين. أن تسأل ما ليس لك به علم. الذين يسألون أن يبطل الله تعالى شريعته وحكمته وتقديره في خلقه إجابة لشهواتهم وأهوائهم في أنفسهم وأهليهم ومحبيهم. وعلق بعض العلماء وقال إذا كان الأنبياء أمروا أن يطلبوا ما هو حق وما هو صواب من الله، إذا فيه ناس بتطلب الباطل وليس صوابا ومن الناس من الخلق بمعنى يعني إيه؟ يتوسم في الايه في احد في الصالحين، واحد ما يتصالح يقول لك يروح لي يقول له يا فلان اشفني، يا فلان ببركاتك اشفيني، يعني يتوسل يطلب من الناس شفاء او يطلب من الناس سعة رزق او يطلب من الناس مش عارف بركة في الولد من بشر، ولو كان حي ويقول عليه من الصالحين ما يطلبش من البشر، تطلب من البشر ان يدعو لك معك، أن تدعو أنت وتطلب منهم إيه؟ يدعو لك، إنما تطلبش من البشر، لأن ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه قريب من أي قريب، فليس تسيب القريب وتروح للبعيد، ليس تسيب القادر وتروح للضعيف، ليس تسيب الغني تترك طلب من الغني وتسأل الفقير، يبقى الناس بتقلب المعايير والعياذ بالله. ولذلك عوتب سيدنا نوح على هذه الكلمة. وقال العلماء أيضا أن سيدنا نوح عليه السلام بهذا هو اجتهد وليست معصية، كن يطلب يعني النبي من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هو متوسم يعني ممكن ولده يستجيب في آخر لحظة ويطلب من الله رجاء في الله، وعشان وغلبت عليه عاطفته فرجى هذا الرجاء، فقال لك هو اجتهد اجتهادا فأخطأ فعوتب فتاب، كما يأتي في الآية تالية قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. بدي توبة نصوح ومبادرة سريعة وأوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يبرر دعاءه. وفي واحد في الجنة فيه يعني إيه ما شاء الله في الألسنة الألسنة الجاهزة بالتبريرات. يعني إيه يقول لك مثلا يا كتر خير ده بس قلب أبو برضه دي قلب أم يعني سبوها يعني إيه. وأنا يا عم تقول ما تطلب ما تقولش الكلام ده تقول يقول لك يعني ماشي مش مقدرين الظروف إن أنا برضه أبو مهما كان بطلب لولد الخير. ما قالش كده ما قالش أنا أب وعايز ولاد الخير وأنا بتمناه للإيمان. قال خلاص يا من ربنا قال لي ده طلب الجاهلين أعوذ بك أن أكون الجاهل أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يبقى أعوذ بك يعني أتحصن وأحتمي بالله أن أكرر مثل هذا أو أطلب ما يخالف الحق والصواب وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي هذا السؤال الذي سولته لي رحمتي الأبوية وطمعي برحمتك الربانية وترحمني بقبول توبتي الصادقة ورحمتك التي وسعت كل شيء أكن من الخاسرين فيما حاولته من طلب الربح بنجاة أولادي كلهم. يعني وكان معه جزء من الأهل نجوا معه في السفينة ما عدا هذا الولد الذي شز والعياذ بالله. واستخلص العلماء العبرة في هذه المسألة. قلنا أولها أنه اجتهد وأخطأ فعوتب فتاب. ثم إنه لا حرج على الأنبياء أن يجتهد فيخطئ. الأنبياء ممكن يجتهد وإيه ويخطئ بس يصوب فورا. يعني يجتهد في الأمور الدنيا ويخطئ. أمور الوحي لا نقاش فيها يبلغها كما هي ولا تنسى سنقرئك فلا ولا تنسى. وأمور الشريعة لا تغيير فيها ولا تبديل. نبي يجتهد في أمور في عمله هو أو في أمور الدنيا فيجتهد كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد. فإن أخطأ يصوب فلا حرج. قال لك لا لأن النبوة بتتكامل بتوجيهات السماء. النبوة في يعني النبوة بقصد إيه؟ كمالات النبوة كمالات شخصية النبوة بتتكامل بتوجيهات السماء. يعني في معاملاته وفي تخلقه وفي عباداته ربنا يوجهه ويترقى به في كل لحظة بحيث يبقى على المستوى الأتم والأكمل في تعامله مع الله وفي تعامله مع البشر أيضا. فبيحتاج إلى تهذيب مستمر. الأنبياء كانوا دائما يوجهون يعني لما يقول ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا معناها إيه؟ معناها تحت عناية الله بكل الأمور. فالله سبحانه وتعالى يوجهه التوجيه الأصوب فيما يحتاج إليه. المسألة الثانية أنه يفهم من هذا الأمر أن نوح نبي على نبينا عليه الصلاة والسلام وكل له ولد كافر. إذن الإيمان ليس بالوراثة. الإيمان ليس بالوراثة وإنما الإيمان أولا بقدر الله وقضائه، ثانيا بسعي الإنسان. الإنسان يسعى ويستخدم عقله ليصوب طريقه ويدخل في دارة المؤمنين ويتولى أهله وأولاده بهذه التربية وهذا التوجيه لحد ما يوصلهم للفهم الصحيح لحقيقة الإيمان واحتياج الإنسان لهذه الحقيقة. إنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى. وإلا يعني آدم عليه السلام أخطأ بس الخطأ كان إيه صغير وعوتب وتاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين. تاب الله عليه اجتباه واصطفاه فتاب عليه ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. واجتباه يعني كمان فوق فوق بعد التوبة اجتباء واصطفاء. ليه أولاد آدم ما بقوش كده زي أبوهم؟ إذا لو كانت وراثة زي ما احنا ورثنا، بنقول دائما احنا ورثنا من آدم المواهب المختلفة المودعة في الإنسان عشان ينجح في هذه الحياة. يعني آدم كان فيه صفات توارثتها الأجيال عشان تعمر بهم الحياة، لكن صفة الإيمان بالذات ما هيش وراثة. ولذلك يعني يا آدم ابعث يعني قال الله ابعث أهل النار من ذريتك يوم القيامة، ابعث بعثا يعني من ذريتك، قوم يا آدم شوف هتشوف مين اللي يخش النار من ذريتك، يطلع من كل 1999. طيب يبقى إذن الإيمان مش في الوراثة. طب لما ربنا أنجى نوحا ومن معه من المؤمنين وأغرق الكافرين، ومع هذا بعد نوح جت أجيال وعبدت الأصنام وأشركت بالله ولم تستجب لأنبياء الله. يبقى ذرية نوح اللي هم كانوا مؤمنين أهل الإيمان اللي كانوا مع نوح لما تناسلوا برضو خرج فيهم إيه؟ منهم البر ومنهم الفاجر. إذا الإيمان ليس بالوراثة، ده الخلاصة، وليس بالنسب، إنما يختلف باستعداد الفردي وما وضع فيه وما يحيط به من الأسباب، من أسباب وأجواء في البيئة. ما من مولود إلا ويولد على فطرة النقية بتوحيد الله والإيمان بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. يبقى الأبوان مسؤولان عن سلوك الأولاد. إذا كان اللي بيزرع زرع ما بيسيبهاش وما بيهملهاش من التغذية ومن الري ومن الاهتمام، أهم أنواع الزراعة اللي هو إيه؟ الأولاد، فيهتم بأولاده. ولذلك الإسلام لا يعرف العشوائية في أي حاجة، الإسلام لا يقر العشوائية في أي شيء. عاوز يا كويسين تبدأ تبذل جهد وتستعين بالله، لو تسيبها كده يقول لك يا زي ما يطلع ويا ما ناس طلعت، هو إيه يعني أنت تعمل عليك؟ أنت مطالب هو أنفسكم وأهليكم، نعم أنت مطالب أن تهتم بولدك وزريتك بنين وبنات، والبقي على الله. ولذلك بعض أهل العلم ذكر المفسرون بأن بعض أهل العلم كان يجلس مع أخوانه أو مريديه عالم من علماء الأمة، ما ذكروا اسمه لكن أنا لم أتحرى من صحتها، ما ذكرت في التاريخ. واحد من الأئمة قاعد في المجلس وبعدين خرج أحد أولاده ومعه حمام، مع حمام بيلعب بالحمام كده، يعني الحمام خارج يلعب بالحمام، فبيقول لك مخ وخبأه، فشعر أبوه أن الناس قد يعني فطنوا لذلك، فقال عبارة، قال إن التربية ليست إن الأولاد يعني يقول إن إيه إن التربية والتوجيه والتعليم يكون من قبل الله سبحانه وتعالى اصطفاء من الله جل علا. هنذكرها إن شاء الله بعد شوية في عبارتها. يبقى ليست للوراثة ولا الأنساب. أيضا الجزاء يوم القيامة لا يتعلق بالنسب، يعني مش عشان أبوه النبي يبقى يخش الجنة، ولا أبوه صالح يبقى هو يدخل الجنة مع أبوه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من إيه؟ من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. انما عشان حضر ابوه كان صالح وهو يمشي على الهوى يقول لك انا ابويا كان صالح وحنا العيله الصالحه، ولا زي ما بعض الناس يقول لك الاشراف والعلماء الصالحين وذريه الصالحين لازم يخش الجنه، مش لازم، ليس شرطا. ولذلك لما كان هناك ما ظن ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم وعماته وعمامه وحتى بنته فاطمه، كان هناك احتمال يفكروا ان احنا اهل النبي ويخش الجنه، فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتين الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتوني بانسابكم، مش كل الناس يبقى جايه بالعمل الصالح وتقول احنا اولاد محمد احنا اهل محمد يبقى يخش الجنه بالنسب. بل حديث صحيح الذي رواه الامام مسلم حين انزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين وانذر يعني اي واحد يقول ده نبي واولاد النبي واهل النبي ينزل القران وبشر وبشر وبشر عشيرتك يا محمد احنا عملناك نبي وعيلتك كلها في الجنه ما حصلش كده لا ده اللي بيقدم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب أو من ذهب. خديجة عشان إيه؟ عشان يعني ليه فيها مؤهلات تأهلت لهذا بعقلها وحصاقتها أدركت قيمة الإيمان فآمنت وعبرت. فإذا بشرت ببيت في الجنة من ذهب ولا من قصب. إنما لمجرد أنها عيلة خلاص بقي نبي يبقى العيلة كلها تخش الجنة. فما لما نزلت هذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. طبعا النبي كان يتمنى عليه الصلاة والسلام يعني يخلي أهله كله يخش بس يتمنى لهم يخشوا الجنة بدعوتهم وتحذيرهم وأنذر عشيرتك أنذرهم يعني ابدأ بهم لأن أولويات كنت هتعلم الناس وتنذر الناس أن يبتعدوا عن الشرك وعن الضلال وعن الفجور ويخافوا الله ويخافوا النار. يبقى باب أولى تبدأ بمين؟ بالعشيرة. يبقى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودور النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس وأولهم أقارب وحتى لا تكلوا على القرابة. قال يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لن أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لو في الدنيا عايزة حاجة ممكن أديك إنما في الجنة اشتغل ولا عايز تشتغل شوف شغل تليني ما شئت بمعنى من الدنيا. إنما الموضوع الآخرة إيه؟ عمل عمل استعداد. رغم أن فاطمة لما سألت من أمور الدنيا دلها على أمور الدين صلوات الله وتسليماته عليك. فاكر عم شبعان؟ نقول شبعان هو احنا عارف نفسه. ايوه لما السيده فاطمه رضي الله عنها تعبت من الشغل استقت الماء حتى حز الحبل في جيدها وجرت بالراحة حتى وجب نجلت يعني يداها ورمت ايديها من شغل الرحايا فراح تطلب خادم من ابيها فقال ما قال في اخر الا ادلك على خير من ذلك خير لك من خادم إذا أخذت مضجعك فقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قوليها 33 مئة مرة خير لك من خادم بدل لها على الدين. لأن الدنيا مش هي بتاعت الامتيازات. الامتياز في أمر الدين إنما اللي يعمل امتيازات للقريب والبعيد والأولاد ويميزهم ويعمل لهم حاجات في الدنيا ماشي إنما إياك أن تهمل أمر الدين. يعني اعمل ما شئت في أن تحرص على راحتهم في الدنيا ماشي بقدر الإمكان لكن لا تنسى أن تعودهم وتعلمهم وتمرنهم على عمل الآخرة. وليس هناك مبرر أن يجعل الإنسان يهمل هذا الجانب أبدا لأن الإنسان وما يصحش يصل لمرحلة يقول لك انا عملت اللي علي وكلمت لما زهقت من الدواد ما بيسمعش الكلام ودماغي ناشفه ودواد شقي ودواد واد واد واد وتنام على كده وتستريح تقول انا عملت اللي علي. ما ينفعش لازم تتالم في كل لحظه عشان الالم ده يدخل على قلبك بحراره الايمان فيعمل في اللي عليه. دي معنى الإنسان لو يأس من الولد أو من البنت في تربيته أو توجيهه أو تعليمه وقال أنا عملت اللي علي خلاص ومد رجليه واستريح، يبقى يصاب عنده فتور ويأس من صلاح ولده. هذا اليأس يخليه يهمل، هذا الإهمال يحاسب عليه، لازم لآخر لحظة تبقى حريص أنك إيه تأمر وتنهى، لآخر لحظة تأمر وتنهى. والآخر لحظة هو يشعر أن أنت غير راضي عنه. أولا أنت غير راضي، يكون بحقيقة قلبك زي ما قلنا حرارة الألم على انحراف الولد أو البنت أو الأخ أو الأخت، حرارة الألم في قلبك ده نوع من الإيمان. الألم والحزن على انحراف ولد أو بنت ده إيمان. لو راح الألم ده يبقى نقص الإيه؟ نقص الإيمان. يعني حرصك على صلاح ولدك وبنتك فريضة، سعيك لذلك فريضة لآخر لحظة، لأنه هو يعني ينجرف مع الهوى، ماشي، ينجرف مع الشيطان، وانت أهملت مع الشيطان والهوى وخلاص، وانت عملت اللي عليك ونمت على كده، مهما كنت من الصلحاء يبقى برضه أنت مسؤول يوم القيامة. بالعبر بعض العلماء قال لك أنت ممكن تبقى عملك 100% وتهمل الولد أو تهمل البنت أو تهمل الزوجة، ولا في أمور يسيرة يتخصم منك من الرصيد يوم القيامة. مهما عملت عملا صالحا أنت تعتقد أن عندك 100% يفاجئ يوم القيامة اللي دخل 10 دخل 10 دخل 10 من الأولاد، أنت قصرت في الولد، قصرت في الزوجة، قصرت في البنت، قصرت في الأخ الصغير، ما وجهتش، ما علمتش، ما تألمتش، يبقى كل هذا يخصم من رصيدك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أيضا قالوا في الآيات في آيات نوح تعامله مع ولده أن قرابة الدين أهم من قرابة النسب، وأنها غامرة، لأن نصيبك في دينك نصيبك في دينك ومعتقدك وإن كان بعيدا فهو أولى بك، لأن القادة في الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض المؤمنون، يعني أنت تربطك بأهل الإيمان الرابط، إنما إذا شذ عن الإيمان ولو كان الولد يبقى تتخلى عنه وتتبرع، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون الجاهل، فتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم وقومه من إليه بالكفار، وأمرنا أن نقتدي بهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى في هذه الحالة وقال قد كانت لكم أسوة إبراهيم وقومه المؤمنون تبرأوا من أهل الكفر والشرك، فلا بد من تمام الإيمان أن تتبرأ من الكفر والشرك، حتى في تعاملك مع أهل الإيمان تحب المؤمن على قدر صلاحه وعلى قدر استقامته، وإن انحرف تكره منه معصيته، فإن رأيت فيه صلاحا كاملا في وجه النظر في رؤيتك وما يظهر رؤيتك وما يظهر لك لابد أن تحبه وتواليه وتناصره، فإن بدرت منه بادرة انحراف تكره منه هذا الجانب لكن لا تهجره، تتابعه وتتعهده بالنصيحة حتى ترتفع به إلى مستوى الصلاح. ده المؤمن عموما، يعني بعد ما تكلمنا الأولاد والبنات يقبل المؤمنون كذلك تتعامل معهم. ولذلك واحد للأسف بيقول دخل المسجد بيكلم واحد معاه في المسجد يقول له فلان ده سلم على فلان، قال لي ده أنا أبغضه في الله. قاعد في الجامعة يا عم، واحد قاعد في الجامعة ازاي تبغض واحد في المسجد؟ ولذلك قال لي تخيل فلان اللي يقعد معك في الدرس قابل واحد في المسجد يقول له انا ما اكلمش انا ابغضه في الله. ما ينفعش تبغض واحد في المسجد في الله، تبغض ايه؟ اذا كان عندك خطا اعينه على ان يعني يجانب هذا الخطا. انما مسلم قاعد في الجامع يقول ابغضه في الله، هذا كلام مش مزبوط. تبغض الفاجر المجاهر بالمعطية، انما اللي قاعد في المسجد تقول ابغضه في الله تعبير خاطئ لا ولا اما شريعه. انت تتجنبه ماشي، تتجنب المعاصي اللي بيرتكبها ماشي، انما اذا كان مؤمنا تتولاه على قدر ما فيه من الصلاح، وتحبه على قدر ما فيه من الصلاح بظاهره، تبغض أهل الكفر وأهل النفاق الفجور المجاهرين بالفجور والمعصية المعلنون لكراهية الحق والخير والدين. إنما المسلم لا تتخلى عنه. إذا كنت شايف أنه فيه سلوك بعض الخلل يبقى تتجنب هذا الخلل، بس تعينه على أن يتجنب هو أيضا إليه الخلل. ولذلك قالوا الموالاة تكون على أصل الإيمان، والتقارب والتحاب يكون على قدر الصلاح. بمعنى المؤمنون كثرة، الصالحون أقل، فأنت توالي المؤمنين جميعا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى دي مقومات الإيمان اللي تخليك تتولى المؤمنين. إنما نعم ليه؟ ما احنا تبغض فعله وتعينه على أن يتركه، تعينه على أن يرجع لدائرة الإيمان والصلاح. إن نقول شو أبغضه كلمش حبش ما ينفعش لا، تبغض فعله إن كان يجاهر بمعصية أو عرف عنه معصية أو مصر على معصية، تبغض هذا الفعل وتجنب عشان لا يعديك بما فيه. فإن كان مصرا على الربا لا تشاركه، إن كان مبتلا بالزنا لا تجاوره، إنما ينصح ويؤمر وتعين على توبته. إن لم يكن بمواجهته يروح المسجد يصلي الجمعة، يا إمام في واحد في المسجد يصلي لكنه مبتلا بكذا، ما بال أقوامنا يفعلون كذا، والخطيب يقول وما حدش عارف مين. يبقى أنت أعنت، ما كنتش هتقول لي انت تنصحه، يبقى قلت لمين؟ لمن ينصحه. وهكذا. إذن هي قاعدة معروفة، اللهم صل على محمد وآل محمد. مازل عزان ولا ايه؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. لا أخذ حديث للسيد لنروح آخر حاجة، يعني ذكر يعني قالوا فيه ضعف عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال نوح عليه السلام لابنه يا بني إني موصيك بوصية، واحد من الأولاد اللي إيه؟ صالحين مؤمنين، يعني موصيك بوصية وقاصر بها عليك حتى لا تنساه. أختصرها لك عشان إيه؟ أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فأما اللتان أوصيك بهما فإني رأيتهما يكثران الولوج على الله عز وجل، خاصة يقربك من إيه؟ من الله. ورأيت الله عز وجل يستبشر بهما، يبشر صاحبهما بالفوز والنجاح وصالح خلقه، قول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، سبحان الله وبحمده صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، حيوان والطير سبحان الله وبحمده بها يرزق الخلق، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن السماوات والأرض لكل حلقة أو لو كنا حلقة لفصمتها لا إله إلا الله، ولو كنا في كفة لرجحت بهن. وأما اللتان أنهاكم عنهما، أنهاك عنهما فالشرك والكبر. إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وليس في قلبك شيء من شرك ولا كبر فافعل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر عيوننا من الخيانة، وطهر أمثلتنا، وطهر أمثلتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء. نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.